يعطى جاها، يعطى يقول ما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله ما أسألكم عليه مالا. لذلك ينبغي أن تعلم أن دعوة التوحيد يساوم الأعداء من أجل أن يتركها الداعية، يحاول أن ينمو عمقا إلى الأقناع مناصب إلى الرتب إلى الأموال الطائلة إلى الجاه إلى المنصب، بل أبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطرد من حوله من الضعفاء. كان كفار قريش لا يغشى مجالسهم أمثال بلال ابن أبي رباح ويعدونه عبدا، وهكذا أيضا لا يغشى مجالسهم الضعفاء، إنما يكون في نواديهم ومجالسهم الأكثر أموالا الأكثر صيتا الأكثر جاها، بينما مجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعمر بأمثال هؤلاء الأبطال الذين وقفوا أمام عتاة وصناديد قريش. بلال يعذب في رمضاء مكة في شدة الحر، يعذب وينكل به، ومع هذا يقال له اذكر آلهتنا بخير، قل يعلو هبال واللات، ومع هذا يقول الله أحد. سمية يأتي أبو جهل ويساومها أيضا من أجل أن تترك هذا الدين، فيحل عنها الوثاق وتكرم وهي لا ترتد عن دينها بعدما خالط الإيمان بشاشة قلبها، فيرميها برمح في أشرف موضع من جسدها. هكذا أيضا يسافر ويهاجر مصعب بن عمير رغم ما كان فيه من العيش الجميل وطيب العيش والرغد، كان من فتيان قريش المنعمين، يلبس حللا جميلة ويشم رائحة الطيب منه من مكان بعيد، فلما دخل الإيمان في قلبه ووقر أرادوا أن يساوموه، وأرادوا أيضا أن يرتد عن دينه فأبى، فلما أن هاجر لم يقوى على أن يمشي على رمال مكة ولم يطق شدة الحر، عاش منعما. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يحملونه على الأكتاف، دين بذل أولئك الأوائل مهج أنفسهم وأرواحهم أحب هذا الإسلام، وعرفوا أمر الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وخياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فاقه. لذلك ينبغي أن تعلم أيها المسلم أن دعوة التوحيد باشرت شغاف القلوب، واهتزت مكة واهتز قريش لهذه الدعوة العظيمة التي تسوي بين الأبيض والأسود، بين الغني والفقير، بين العربي والأعجمي، تسوي بين الرفعاء والوضعاء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذا الإسلام الذي صير بلالا مؤذنا، وصير مصعب بن عمير مجاهدا يقتل في أحد، يقتل في أحد. فعند أن استشهد مصعب بن عمير بحثوا عن كفن يغطى به ويلف به، فلم يجدوا إلا بردة، إن غطوا رأسه بدت قدماه، وإن غطوا قدميه بدأ رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على قدميه شيئا من الإدخر. مصعب بن عمير المنعم الذي عاش في نعمة ورفاهية لا يجد، أو لا يجد الصحابة ما يكفن به. بكى عبد الرحمن بن عوف لما ذكر ما صار إليه مصعب بن عمير وكان صائما، بكى وقال: ارفعوا عني الطعام. من أجل أن تدرك أن هؤلاء أحبوا هذا الدين العظيم فصدقوا، وأحبوا التوحيد المبجل فسكن في قلوبهم فاطمأنت، لم يخافوا أحدا ولم ترتعد فرائصهم من الجموع الهائلة من دولة الكفر والأحزاب. كان الواحد منهم يساوي أمة كاملة. إن هذا الإسلام إذا باشر شغاف القلوب وأحبه المسلم لا يمكن أن يساوم به. إن الذي نعانيه اليوم من جمهور واسع من أهل الإسلام أنهم لم يتعرفوا الإسلام الصحيح، به دخان، به زغال، به بلاء، إسلام مشوش بأفكار كاذبة وبصور مزعجة، إسلام داخله صور من البدع وظروف وأحوال من الشركيات، لذلك لم يتعلق به. صار الإسلام هينا وقد كان عظيما، وصار التوحيد هينا ولأجله قاتل الأوائل، ولأجله فارقوا الأوطان، ولأجله جاعوا وعطشوا، ولأجله ارتحلوا وهاجروا، ولأجله تعروا حتى من الثياب. من أجل أن يصل إليك هذا الإسلام وتنعم به، إن سلفنا الكرام من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين التوحيد هينا، ولأجله قاتل الأوائل ولأجله فارقوا الأوطان، ولأجله جاءوا وعطشوا، ولأجله ارتحلوا وهاجروا، ولأجله تعروا حتى من الثياب. من أجل أن يصل إليك هذا الإسلام وتنعم به، إن سلفنا الكرام الإسلام جيلا بعد جيل، زمنا بعد زمان، وهكذا عانوا مشقة، عانوا صراعا، عانوا جهادا، بل نقذف بالحق على العظيم. وصار الأوحياء هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. في مراحل واسعة من الزمن الماضي، القرن الأول، القرن الثاني، القرن السابع، القرن العاشر، أمم من العلماء، أمم من العلماء الذين صبروا من أجل هذا الدين حتى يحملوا الأمانة إلى من بعدهم. أخذها أبو بكر الصديق من الثياب من أجل أن يصل إليك، وطلحة والزبير، وهكذا أخذها من بعدهم، أخذها كبار التابعين، أخذها مالك بن أنس، وأخذها الحسن البصري. واسعة من الزمن الماضي، القرن الأول، القرن الثاني، القرن السابع، القرن العاشر، أمم من العلماء، أمم من العلماء الذين صبروا من أجل هذا الدين حتى يحملوا الأمانة. لا، هل كان الأمر عفويا؟ لا، إنما حملوا الأمانة فكانوا رجالا، كانوا رجالا بحق، بذلوا لأجل هذا الدين أعمارهم، بل بذلوا أرواحهم. منهم من قتل من أجل لا إله إلا الله، ومنهم من قتل من أجل أن تعلو السنة الغراء، ومنهم من قتل من أجل أن لا يقول على الله غير الحق، ومنهم من جلد وضرب ظهره لأجل أن يكون القرآن كلام الله غير مخلوق. منهم من يعرض على السيف والنطع 4 مرات، ومنهم من يسجن السجن البعيد، ومنهم من يفرق بين أهله وأحبته مشردا من أجل أن لا يبيع. أخذها من بعدهم، أخذها كبار التابعين، أخذها مالك بن أنس، وأخذها الحسن البصري أشعة من الزمن الماضي. ولا يدري ماذا قدم السلف، وما قدم أهل الحديث، وما الذي بذله هؤلاء الأئمة كي يصل إلينا الإسلام في خضم هذه الفتن المدلهمة. ليس زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قاله أنس بن مالك كما أخرجه البخاري في صحيحه. الأزمان المتعاقبة والفتن المتلاحقة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل للإمام أحمد: من هذه الطائفة المنصورة؟ من هذه الفرقة الناجية؟ قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال البخاري: هم أهل العلم. أجل، إن لم يكونوا أهل الحديث الذين تلقوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان الواحد منهم يرحل من أجل حديث واحد مسيرة شهر، كان الواحد منهم يسافر من بلاد إلى بلاد من مسافات شاسعة من أجل أن يتأكد من صحة حديث. هل سمعت هذا الحديث من رسول الله؟ هل سمعت هذا الحديث من فلان؟ هل أخذته عن؟ يرحل الرحلات الطويلة والمسافات الشاسعة ولا يكاد يجد ما يركب. إن بعض المحدثين معاشر طلاب العلم رحل على الأقدام مشياً مسافات شاسعة، ومنهم من جاع حتى كاد أن يهلك، ومنهم من شرب من بوله أثناء الرحلة في طلب الحديث 4 مرات من أجل أن لا يموت عطشا ولم يجد ماء، من أجل أن تصل السنة إليك رغدا، من أجل أن تنعم بقال الله قال رسوله، من أجل أن تنعم بحدثنا وأخبرنا. إنهم بذلوا كل شيء وأعطوا كل شيء، فماذا بذلت وماذا أعطيت وماذا قدمت؟ لذلك أهل الحديث هم أهل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لما قد أعطوا من أعمارهم. أبو إسحاق الشيرازي افتقده أهل الحديث ذات مرة، طلاب الحديث أين هو؟ أين هو؟ وجدوه مختبئاً حول تحت جدار لأنه لا يجد ثوباً يستر به عورته. إمام الدنيا في وقته، شيخ الشافعية، لا يجد ما يلبس يستر به عورته، فاجتمعوا على أخذ ثوب ثم ألبسوه وانطلق معه. هذا مالك بن أنس إمام الدنيا في وقته، باع سقف البيت من أجل طلب العلم. وهكذا أيضا محمد بن جرير الطبري، باع كم قميصه لما تأخرت النفقة من أبيه. إنهم أدركوا ماذا يريدون، وتيقنوا إن لم يكونوا رجالا سيتخطف الإسلام ولربما تمتهن السنة. لذلك أكملوا ما عاهدوا به حتى قدموا على ربهم مستبشرين بما يرون حولهم. مد البصر طلاب علم، مد البصر حملة أقلام، مد البصر طلاب حديث ينشرون السنن والآثار. لذلك معاشر الأحبة جهل فاضح وفجوة وهوة واسعة بين أولئك السلف وبين ما نحن فيه اليوم، صور وأشباه لا تحمل حقيقة ولا تحمل مضمونا. لذلك معاشر الأحبة، لكي تدركوا ما معنى السلفية، ولكي تتعرفوا ماذا أنا سلفي، ولتتحقق هل أنت من أهل الحديث على طريقتهم ومن والهم روحهم ونفسهم الذي يستخرجونه كله، قال الله قال رسوله لا يرفعون رأسا أبدا لقول أحد كائنا من كان، ولا يرفعون رأسا لرأي ولا لفكر ولا ذوق ولا منطق ولا فلسفة ولا رؤى ولا منامات، قال الله قال رسوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لذلك السنة حاكمة، السنة تقضي بينهم، السنة هي التي بأمر الله تذهب الهموم والأحزان التي حلت ببلاد الإسلام. فالله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تخضعون لكلام الله وتخضعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنحكم بينهم بما أراك الله. لذلك الذي تراه اليوم من جماعات متعددة ومن فرق شتى، تأبى أن تتحاكم إلى السنة، تأبى أن تتحاكم إلى كلام الله، تأبى أن تنقاد إلى الحق. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أكمل، يتبعون أهواءهم، فإما اتباع صادق وإما هوى مستحكم في قلبك يقلبك ذات اليمين ويقلبك ذات الشمال. لذلك التحاكم إلى السنة أن ترفع بها رأسا وأن تقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل رأي على كل قول على كل حكم. فالله جل في علاه عظم أمر السنة، قال الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله جل في علاه يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل أكمل. المؤمنين، ما هو سبيل المؤمنين؟ سبيل الصحابة، سبيل الصحابة، سبيل القرون المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هل كانوا يتحاكمون إلى الآراء؟ كلا. هل كانوا يتحاكمون إلى الأعراف؟ كلا. هل كانوا يتعصبون لأحد؟ كلا. حتى قال عبد الله ابن مسعود مقالته العظيمة فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، تأخذ دينك عمن مات وهو على الحق. من الأئمة من العلماء من الكبار لم يبدل ولم يغير. لا يرتبط الحق بأحد سوى كلام الله وكلام رسوله. لذلك هؤلاء ربطوا الدين بشيوخ كما هو صنيع الصوفية الذين صيروا مشايخهم أقطابا، صيروهم أوتادا، صاروا يتحاكمون إليهم. فالقول قول الشيخ، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. هؤلاء ذهبوا بالاتباع وصاروا إلى التعصب والتقليد المقيت. لذلك صاحب السنة إنما ينتصر بالحق وللحق بأدلته. صاحب السنة ينشرح صدره بقال الله

ولا يقيمون الحق ولا ينتصرون له. فلذلك دول الكفر حيا هلا بالتبليغ ومرحبا، مرحبا مرحبا، لحيتك طالت أو قصرت، ثوبك طال أو قصر، طالما تجمع بيننا وبين المسلمين فلا يتفطن للمعركة، فلا يتفطن للمعركة. كل من أذاب المعركة فحبيبنا، كل من أذاب المعركة ندعمه ونعطيه ونمكن له، كل من أذاب المعركة بيننا وبين محمد وأتباعه، بيننا وبين الصحابة وأتباعهم، بيننا وبين أولئك الذين قطعوا رؤوسنا والذين مكنوا لدينهم. لا تنسى ولا تغفل عن تاريخ المشرق ساد فيه المسلمون، لا تغفل عن أحوالهم يوم أن كانوا يعطوا الجزية عن يد أكمل وهم صاغرون، لا تغفل يوم لا يسمح لمعاهد أن يركب خيلاً ولا فرساً ولا جمالاً، يركب حماراً، لا يسمح له أن يرسل الجزية، لا، أنت تأتي بها وأنت صاغر. نسيتم، تناسيتم، تاريخ مشرق. لا تغفل يوم أن كانوا يخطبوا ود عمر الخليفة الراشد، يوم أن كانوا يأتوا إليه صاغرين وهو في المسجد قد اتكى على حصير أتر على جنبه فيعاتبه بعض الأصحاب كسرى وقيصر وهم ما فيه من نعيم وترف، وأنت هكذا يا أمير المؤمنين؟ قال: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ويكون لنا الآخرة؟ غفلتم عن تاريخكم وعن عزكم يوم أن كان أئمة الحديث يقول: حدثنا فلان ابن فلان، فيرد الطلاب: حدثنا فلان ابن فلان، والمستملي يسمع ما قال الشيخ فيرتج مكان الطلاب، فيرتج السوق، فيرتج ما بعد السوق، فيرتج قصر الأمير، قصر الأمير يرتج لقوة السنة وأهلها. يرتج حتى أراد بعض الأمراء أن يعيش حياة أهل الحديث وأن ينعم بعيشهم، فقام حاشيته وقال واحد منهم: حدثنا فلان ابن فلان، فقال الثاني: حدثنا فلان ابن فلان، فقال الأمير: لستم أنتم أولئك الذين شعت الرؤوس مشققة الثياب حفاة الأرجل، من كانت ثيابهم ملطخة بالدوات والحبر، لستم أنتم؟ كانوا يجلسون بين يدي الشيخ وكأن على رؤوسهم الطير، كان الأمراء يحضرون مجالس العلماء، حتى أن بعضهم حضر مجلس أعطى ابن أبي رباح وكان أسودا، ذكر في وصفه أن أنفه مثل الباقلة، كان يحضر درسه فالتفت إلى ولديه قال: يا بني اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، فما رأيتني في مقام ذل كمثل هذا المقام بين يدي هذا العبد. كانوا في عز، العلماء أعزة، طلاب العلم أعزة، حملة الأقلام من المحدثين أعزة، كان الحكام يهابون العلماء في سطوتهم، في قوتهم، في صدقهم، في نقاوتهم. علموا أنهم لا يبيعون، علموا أنهم لا يشترون، علموا أن العلم أعظم من هذا الحطام الذي يتكالب عليه أرباب الدنيا. كانوا يدركون أن العلم هو حياة القلوب. 5000 عشرة آلاف في حلقة عبد الرحمن بن مهدي، كان إبراهيم النخعي، كان بعضهم يقول كنا في حلقة إبراهيم بن يزيد النخعي وكنا نهابه كما نهاب الأمير. العالم يهاب إذا تكلم بالكلمة ابتدرها الطلاب يكتبون. كان الأمراء يخافون من جفوة العالم لأن قلوب الناس أحبت العلم والعلماء في زمن أحب الغنى والمغنين، في زمن أحب لاعبي الكرة، في زمن يطرد طالب العلم وتعطى الأموال الراقصة والمغنية، في زمن لا يكرم حملة العلم، في زمن أهين فيه الدعاة وأكرم الدجاجلة. لذلك ينبغي أن تقوموا بدعوتكم وأن تنشطوا في بث العلم ونشره. ها نرى نحن اليوم أن العلماء يقبضون يوما بعد يوم. في زمن قريب العلامة الألباني محدث العصر مجدد لعلم الإسناد جاء هذا العالم وكاد الناس أن لا يدركوا شيئا من الحديث وصنعته، فأقامه الله مجددا. ذهب الألباني وترك علما وافرا إلى يومنا، صححه الألباني، ضاعفه الألباني، ذكره في الصحيحة، ذكره في الضعيفة. انظر، انظر إلى عز العلم والعلماء، انظر إلى كرم ربنا. انظر إلى كرم ربنا لأهل العلم، ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي النداء أشهد أن لا إله إلا الله، أكمل، أشهد أن محمد رسول الله. وكل من كان على طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم له حظ من هذه الآية، ورفعنا لك ذكرك. هل تعلم، هل تدرك أن الألباني في بعض مراحل عمره سجن مرتين، وفي بعض ما سجن أو في بعض ما حصل له من السجن اختصر صحيح مسلم وهو في السجن، والسيارة تأخذه إلى السجن فيرسل إلى ولده ويقول هات لي نسخة من صحيح مسلم وهات لي ورقا وقلم. أنتم في واد زبانية حافظ الأسد النصيري عليه من الله ما يستحق، أنتم في واد وهو في واد، أنتم تفكرون في سجنه وحبسه وهو يفكر في أن يعم النور الدنيا، يفكر في الأحاديث والأسانيد، يفكر في ماذا يقدم لأهل الإسلام، ماذا يصنع أعدائي بي، أنا جنتي في صدري، أنا سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة. مساكين أولئك الذين يحاربون أهل العلم، مساكين ضعوا في زنزانة يتلو كلام ربه، يؤلف، يكتب، أخرجه من بلدته ينشر العلم في بلاد الإسلام، تجلده يعتبره رفعة ومكفرة للذنوب. ماذا تريدون من أقوام أوقفوا حياتهم لله؟ خير لك أن ترجع عن أذية أهل العلم، وخير لك أن تتعظ بمن قد سلف. الألباني في بعض مراحل عمره أخرج من بلدة ما بفعل الحسدة، بفعل الحسدة لما حصل له من قبول بين طلاب العلم. كان في رحبة الجامعة الدكاترة الأساتذة يخرجون إلى غرفة الاستراحة أعدت لهم، يشربون شاي أو قهوة. أين يذهب الألباني؟ يذهب إلى رحبة الجامعة فيجلس وحوله العدد الكبير من طلاب العلم. في الكلية، في المدرج، في الفصل يعطي علما، في الممرات يعطي علما، في رحبة الجامعة يعطي علما، وبعد ذلك يطلب منه بعض الطلاب أن يركبوا معه في السيارة فيركبهم في السيارة. رحم الله الألباني. رحم الله العلامة الألباني، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أكرمه وارفع درجته في عليين يا رب العالمين. خاب وخسر من صارع هذا الإمام، فلولا الله ثم ما هيأه من هؤلاء لكان الزمن مظلما. انظر، يخرج من بلاد، يخرج من بلاد فذهب إلى بلدة أخرى ويشع النور أيضا، ثم يكرم بجائزة تعطى لمن انتشر علمه وبلغ الآفاق. لا تحزن على طالب علم إياك صادق، ولا تحزن على عالم اختاره الله لميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو اجتمع من على الأرض جميعا على أذيته لصيره ربنا إماما. فقد الألباني، ثم رحل ابن باز إمام أهل السنة في زمنه، بقية السلف، أخلاق السلف الذي كان سنداً عظيماً للعلماء، سنداً عظيماً لطلاب العلم، كان يكثر الشفاعات لطلاب العلم ويكتب لهم ويعينهم. يتفقد الطلاب خارج بلده في كل الدنيا ما أن يسمع بطالب علم إلا وأرسل إليه وسأل عنه، وإذا استطاع أن يدعمه ويدعم دعوته. فلما أن مات ابن باز بكت الدموع، وكان أزكى تلكم الدموع وأصدقها في جريانها هم طلاب العلم. محمد بن إبراهيم آل الشيخ عالم راسخ، وكان مفتياً قبل ابن باز، وهو شيخ ابن باز. كم لازمه ابن باز؟ كم؟ 10 سنين، 10 سنين في ملازمة العلماء بعضهم لبعض. واليوم الطالب يحضر دورة أو دورتين ويدرك درساً أو درسين، ثم يتخذ طاولة وكرسي شيخ. محمد بن إبراهيم آل الشيخ زاره بعض طلبة العلم في مسجده، ثم أرادوا الرحلة إلى جنوب السعودية، ففي المطار ردهم الضابط وأخبروه أنهم كانوا في زيارة للمفتي فأبى، فرجعوا على المفتي

فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقد آل الشيخ وفقد ابن باز، وأظلمت الدنيا إلا من بقايا من أهل العلم، ففقد ابن عثيمين فقيه الأمة، فقد محدث اليمن النجم اليماني مقبل الوادي، ولا يزال الخطب شديدا حتى فقد صالح اللحيدة من زمن قريب. أعظم خطر يهدد بلاد الإسلام فقد العلماء. ليس أعظم خطر فقد الأرز أو الشعير أو الدقيق، أعظم خطر مادة حياة القلب، أما تلك فمادة حياة البدن. نحن نبكي على مواد الأبدان، ولا يكاد يخطر في البال حياة القلوب. لذلك ينبغي أن يعلم أهل السنة أن لا قوام لدعوتهم إلا بعلم صحيح ينبري له أهل علم بحق، كما قال العلامة ابن عثيمين في بعض كتبه: إذا اخترت أن تكون طالب علم فعليك أن تكون طالب علم بحق. إذن هناك طالب علم بحق، وهناك متطفل على مائدة العلم عنده فتات لا يصيره شيئاً، وهناك دخل على العلم كان في تلك الأزمان يحجر عليهم. أنا أسألكم، طبيب لا يحسن مهنة الطب يحجر عليه؟ أجب، يحجر عليه ويعاقب ويمنع من تعاطي صنعة الطب لما يحل بذلك من بلاء وفساد في أبدان الناس. فكيف تتركون من يفسد دين الناس ولا يحجر عليه؟ بل أبعد من هذا، قد تحجر على من يرجى أن يكون في بسببه حياة للناس، وتفتح الأرض شاسعة والميادين الواسعة لمن يفسدون عقائد المسلمين وأخلاقهم، لمن يفسدون الولاء والبراء، فيخرج جيل هش ضعيف ما علم من الإسلام إلا أن الصبح الفجر ركعتين، والظهر كم؟ 4، والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4، وكفى الله المؤمنين القتال. العجب أن كثيرين يظنون أن الأمر هينا. لا والله، ليس بهين. أمانة يحملها طلاب علم، وهداية امتن الله بها عليك. هل بحولك؟ أجب. هل بقوتك؟ أجب. هل بذكائك؟ أجب. هل بفصاحتك وبيانك؟ أجب. محض فضل من الله، أعطاكه الله بصرك، هدى قلبك، يسر الصعب، اختار الخيرة الطيبة لك، اصطفاه، ومن حولك غرقا في أوحال الباطل لا يعلمون شيئا. طالب العلم أكبر مجاهد. تسمع بالجهاد في سبيل الله ويلوح بين ناظريك الرشاش والمدفع، أنت أعظم وأقوى، أنت ترمي الباطل بقنابل وحجاج، أنت ترمي الباطل فيصرع. ودى النصارى واليهود ألا يكون بين المسلمين عالم، أما عابد جاهل فليتهم كلهم هكذا. لما أراد الاستعمار الفرنسي، بل أراد الأعداء الفرنسيون أن يقتحموا تونس، ماذا فعل فقهاؤهم الجهلة المتصوفة أصحاب الزوايا؟ قالوا هذا قدر لا نعترضه، نبقى في الزاوية نجذب ونصيح حتى تكشف الغمة. أرأيت الجهل؟ بينما علماء السنة إذا تقرر الجهاد بأدلته واقتحم أعداء الإسلام بلاد الإسلام، هبوا لاستنفار المسلمين للجهاد في سبيل الله. ماذا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل كان بين الكتب؟ فلما غزا التتار بلاد الإسلام والشام أدخل رأسه بين الكتب. أجيبه لا، حي على الجهاد، وقام سوق الجهاد ودخل معهم في جبهات القتال يعدهم بوعد الله وبنصرة الله وبما أعده الله، يحذر من كان مقاتلا معه تميمة وحرز، يحذر من كان من طرق الصوفية، ويحذر من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، يريد أن يقام التوحيد كي يغلبوا بأمر الله. وإن جندنا لهم الغالبون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. لذلك ينبغي أن تعلم أن العالم قد بذل روحه في سبيل الله، وأن يظل عالماً ينشر التوحيد والخير إلى أن يتوفاه الله معركة لا يطيقها أحد. ولذلك من العبارات الجميلة لشيخ الإسلام في هذا الزمن ولإمام أهل السنة في هذا الزمن، من هو؟ أنت تقول الربيع، وهو ربيع، وأنا لم أقصد العلامة ربيع، وأنت من تقول؟ ابن باز، صح. تعرف ماذا سأقول؟ أو رميت هكذا؟ رميت هكذا؟ أعطيه، لأنه رمى هكذا، أعطيه. من العبارات الموفقة لشيخ الإسلام في هذا الزمن العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز: الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله. عجيب، غريب، كلمة لها عمق، كلمة لها بعد. أن يبقى العالم ينصر السنة حتى يموت 80 سنة، 85 سنة، 90 سنة، لا يحيد يمنة وقد حادوا، لا يحيد يسرة وقد حادوا، لا يطمع في دنيا وقد طمعوا، لا يبيع وقد باعوا، يبقى هكذا كثر من حوله، قل من حوله، جاع، عطش، أوذي، حورب، إلى أن يلقى الله. والمقاتل في المعركة يصبر صبر ساعة. أيهما أعظم؟ أيهما أعظم؟ العالم أعظم من كل مقاتل. لذلك من تحمل أمانة العلم ينبغي أن يتعرف كيف العلماء. والعلم ليس هيئات وصور، وليست مشيخة وثياب، وليس بشتا وبزة. العلم صراع مع الباطل، جهاد في مواجهة الباطل، ثبات ولو اهتزت الدنيا كلها. هذا هو العلم، هذا هو العلم. ورصيدك الذي لا تخاف أن يخذلك هو الإخلاص لله. هذا هو الرصيد الذي يركن عليه العلماء. أخلصي تتخلصي. والذي يصبرك إلى أن تلقى الله ليس بعد، ليس بعد، هو الإخلاص. لماذا يتساقط الكثيرون ممن ينتحل العلم صناعة؟ ضعف الإخلاص، قوة الأطماع، ضعف في مواجهة الباطل. كثروا علي، كثروا علي، ما أستطيع، ما أستطيع. واجه يا أخي الباطل فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين، وأنذر عشيرتك، أكمل الأقربين. أنا النذير العريان، نذير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس. سمعوا فزعة في جوانب المدينة في الليل، فخرج على فرسه، وخرج بعض الصحابة فوجدوا الرسول أمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تراعوا، لا تراعوا. أما طالب علم وصاحب دعوة وجبان، ودائما يردد: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم لا اللهم حوالينا لا علينا. لا، هي في رأسك طالما أنت على الطريق، في رأسك أنت. وأعني بهذه العبارة ما هي رصاصة، لا، هي في رأسك، أي أنت تحملها أنت. والناس يفزعون إلى من؟ عند الفتن والمدلهمات. أجيبوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. يرحلون. بقي بن مخلد من أين؟ تعرفه؟ يعرفك؟ يعرفك؟ لا أنت تعرفه ولا هو يعرفك؟ طيب، السؤال الذي بعده. بقي بن مخلد أندلسي، طيب، رحل إلى عالم كبير، إمام. من هو هذا العالم وأين كان؟ انظر، انظر إلى إخوانك، ما في ولا واحد عنده جواب. تذكرون هذه الأيام؟ هذا واحد، هذا الثاني، وهذا الثالث، وهذا رابع. ما تذكر؟ لا يضرك، هذه ضريبة الجلوس عند الطاولة، دائما الأسئلة تحوم هنا. طيب، ما هي مكوس، ضريبة مكوس؟ لا، إنما ضريبة علمية. نعم، عندما قم نعم، رحل من الأندلس بقي بن مخلد إلى الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. أين كان؟ في العراق، في بغداد. أيوة بغداد، الله أعلم، بغداد في العراق، صح. جميل، سبحان الله يا إخوة، من الأندلس التي هي اليوم ماذا؟ للأسف أسباني. اللهم أعدها للمسلمين، اللهم أعدها يا رب، اللهم أعدها عزا للإسلام وأهله، وما ذلك على الله بعزيز. انظروا إلى من ذاك البلاد الأندلس إلى بغداد، سياحة من أجل العلم، وأن يسأل أحمد ويأخذ عن أحمد. الآن الدرس بينه وبين ربما أمتار ويزهد. تفضل استريح. وهؤلاء رحلوا المسافات الطويلة والشهور، وافق أحمد بن حنبل في المحنة وممنوع من التدريس. هل رجع قافلا؟ أجيبه، أجيبه، لا، إصرار. قال: يا بني، أنت ترى ما أنا فيه، منعت من التدريس وعاكف في بيتي. قال: صنع خطة، خطة جميلة، خطة جميلة لأهل العلم، وإنما الحيلة في ترك الحيل، لكن هذا حيلة يراد بها الوصول إلى الخير. قال: أضع نفسي على جهة السؤال، الذين يسألوني يطلبون الإعانة، وطالب العلم سائل للعلم، وهو من السؤال الجميل، من السؤال الجميل، فاسألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: أمر فأخذ منك حديث أو حديثين. فكان يلبس هذا اللباس الذي يدل على أنه سائل، ويأتي دار الإمام أحمد ويقول السؤال. إيش يقول يا خيري؟ السؤال والخيري، أظن السؤال الأجر أو السؤال الأجر، أيوة الأجر، رعاكم الله، أحسنت، أعطيه من أجل هذا الأجر، أعطيه. وهذا الأخ الذي أجاب يقول: الذي ما أجاب أعطوه، وأنا أجبت ما أعطوني، تلك قسمة. يقول: الأجر يا رعاكم الله، الأجر يا رعاكم الله، فيحدثه بحديث أو حديثين، فكان يلقبه فقيه الأندلس، فقيه الأندلس. هذا هو العلم. إذا رأيت نفسك في مشقة العلم فأنت على الطريق، وإذا كثر الأعداء، أعداؤك من حولك، فلا ريب، لا شك، ليس بغريب، ليس بعجيب، الباطل كثير وهم يصارعونك. بعض طلاب العلم والدعاة إلى الله لو قلت له ذكروك في الفيس وقالوا فيه كيت وكيت، لا يا رجل، بالله، اللهم استعان، بالله شن قالوا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وين؟ هل بل شاهدوا المنشور؟ كلمة بعت له يا رجل، كلمة كلمة، كلمة على الخاص، كلمة على الخاص، إيش هذا؟ دعهم ينعقون، دعهم ينعقون، دعهم يهرفون، دعهم يموتون كمدى. لماذا؟ لأنه من تحقق الطريق وتبصر الحق وعرف الهدى، لو الدنيا كلها كتبت، اكتبوا، لو كلهم حاربوا، حاربوا. وما أحسن ما كان عليه شيخنا العلامة، اللهم ارحمه وارفع درجته في عليين، وإخوانه من العلماء وعموم أهل المسلمين، شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادي، كان لا يبدو عليه شيء من الاضطراب، من المخاوف، من الفزع أبدا. إذا جلس على كرسيه قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك بن أنس، حدثنا نافع عن ابن عمر يقول: أنسى الدنيا وما فيها. انظر الشيعة حوله، الإخوان حوله، القرامطة حوله، الباطنية حوله، الحوثيون حوله، كلهم حوله، ويجلس على الكرسي يقول: أيها الشيعة أنصحكم أن ترحلوا قبل أن يخرج الكتاب، يكون قد ألف كتاباً وقرب صدوره، يقول: أنصح الشيعة أن يرحلوا قبل أن يخرج الكتاب. والجبال ترد عليه لأنه كان بين الجبال. انظر إلى الثبات في بلد تعج بالأسلحة والبنادق والمدافع، وأنت اليوم ترتعد من منشور على صفحات فيسبوك ولا يكاد ينام الليل. أنا أريد دعوة. نعم، ماذا تريد؟ أنا أريد دعوة فيهاش مشاكل. قوم. في دعوة ما فيها مشاكل؟ في أنا أقول في. نعم، أيها دعوات التمييع، دعوات الباطل، نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ما فيها مشاكل هذه أبدا. استريح. لكن دعوة بلا مشاكل ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فإذا قلت أن الصدع بالحق نعمة من الله يختص بها بعض عباده، فما الجواب؟ هذا سؤال طيب ولا ما هو طيب؟ طيب أو لا؟ طيب، إذا لم تقوى على الصدع بالحق فلا تقف حجر عثرة أمام الصادعين. واحد. الثاني ألا تثبطهم. الثالث ألا تخذلهم، فضلا على أن تكون محاربا لهم ثم تزعم أنك صاحب سنة. أبشرك أنا سني سلفي. لا، لست سنيا ولا سلفيا. هل تعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة موالاة العلماء الأولياء، نصرة أهل العلم وعدم خذلانهم؟ من أحب أحمد بن حنبل صاحب سنة، من أحب يحيى بن معين صاحب سنة، من أحب سفيان الثوري صاحب سنة، من أحب شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب سنة، من أحب ابن القيم صاحب سنة، من أحب الشوكاني وابن باز والصنعاني صاحب سنة، من ناصر السلفيين صاحب سنة، من قوى من أجرهم ودفع عنهم المظالم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا يحفظه الكثيرون. وإذا وقعت المظالم لم تكد تراه. يا فلان أخوك صاحب سنة سلفي ينصر الحق وينتصر له، مالك؟ على قاعدة قديمة حفظها بعضنا، أخطى راسي ونقص. لا، ما هو بعضنا، كلنا. أيوة، هذه القاعدة. من أين تسرب الجبن والضعف والخوف في قلوب الكثيرين من هذه القواعد. أخطى راسي وقص، المهم أسلم أنا وليذهب الباقون. وطالما أنا أموري هادئة وأدرس معناه أموري طيبة، لا ما معناها أمورك طيبة. الأمور الطيبة أن تنتصر للسنة وأهلها، والأمور الطيبة أن تدعو لأهل السنة، والأمور الطيبة أن تتفقد أهل السنة. شيخ الإسلام تيمية تفقد أهل ألد الأعداء، حق هذا أو لا؟ عنده عدو ممن يصارعه من أهل البدع، بلغه خبر وفاته، قال ابن القيم: جئته مبشرا بموت ألد الأعداء، قال: فنهرني ثم قال: دلني على بيته. فجاء عند بيته وكلم أهله من وراء جدار: أنا خلف لكم بعد أبيكم. الآن يبتلى السلفي ويمتحن وقد يتعرض لأذى صاحبه لا يكاد يراه، وقال: بشرك، نحن سلفيون، أنتم كلمة تتلجلج في صدري، الظاهر أنها كبيرة، ما عرفتم المنهج السلفي. السلفي مبني على النصرة والولاء والمحبة، مبني على الذب. شيخ الإسلام ابن تيمية اقتاد الخصوم العلامة المزي صاحب كتاب ماذا؟ تهذيب في الرجال. وهو من طلبة من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. اقتادوه إلى السجن. ماذا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إلى السجن ذهب وفتح الباب وأخرجه، لأن كانت له قوة. أجل أرجعوه المزي إلى السجن، لكن تأمل في موقف من؟ شيخ الإسلام تيمية. حفظ المزي ما لشيخ الإسلام من هذا الموقف العظيم. يا جماعة، الوفاء للدعوة والوفاء للأخوة والوفاء للدين سئل بعض من قد امتحن، أظن عفان بن مسلم الصفار، والإمام أحمد واقف ويحيى بن معين واقف، علماء استدعي هو ثم جاء، فقالوا: ماذا فعلت؟ ماذا قلت؟ هل أجبتهم؟ للقول بخلق القرآن، قال: لا، لم أجب، لم أسود وجوهكم. إذن هي وجوه واحدة، لا تشمت بنا الأعداء، لا يقال ترك أخاه، لا يقال تركوه. الذب عن الحق وأهله. هجر كعب بن مالك، أليس كذلك؟ ولم يكلمه أحد بأمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ابن عمه أحب الناس إليه. ثم جاء خبر توبة الله على كعب بن مالك، فوصل الصوت قبل أن يصل صاحب الصوت: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم منذ ولدتك أمك. هم هجروه لكن قلوبهم مع كعب ابن مالك محبة لحسن عاقبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق، وهم يعلمون أن الصادق له حسن العاقبة، حسن العاقبة. هل علمتم بصادق خاب في عاقبته؟ أجيبوا لا أبدا، فلو صدقوا الله لكان خيرا له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم التفت النبي صلى الله عليه وسلم متبسما، وكان إذا تبسم وجهه كقطعة قمر، سبحان الله. وقام طلحة مهرولا لكعب، وقال كعب أو جاء في الرواية فما نسيتها لطلحة. إذن في شيء ينسى وفي شيء لا ينسى. مكارم الرجال ومقامات الرجال لا تنسى. اللهم وفق ذاك الولد واحفظه. لما في بعض فترات الدعوة كنا في الزاوية فحوصر المسجد في المحاضرة، فانقطعت المحاضرة بسبب أن في رحبة المسجد سجارا، وكان هناك آليات مسلحة. طلبا بي أنا، يريد أبو عبيدة الزاوي لا جزاه الله خيرا ومن معه، يريدون أذية أو اقتياد هذا الرجل. الشاهد انقطعت المحاضرة واتكأت على الكرسي والطلاب حولي، ولد في الرابع عشر من عمره، قال شيخ لا تبالي اصبر، أوذي الإمام أحمد. أوذي الإمام أحمد في عمره 14 عام تزيد أو تقل. اللهم وفقه وسدده. موقف ما نسيتها لك يا بني أبدا. واليوم ترى من المظالم ومن العدوان ومن الباغي وكأنني لم أرى ولم أسمع. لذلك معاشر الأحبة أهل السنة، الباطل يجب أن نمقته، والظلم حرمه ربنا، والاعتداء على أهل السنة اعتداء على ما يحملونه من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطالما أن الله قد هيأ لنا دعوة قوية أحبها الناس، هل أحبوها لأننا نعطي أموالاً؟ أجيبوا، نعطي مناصب، نعطي رتب، نعطي في مكافآت ومنح. أحبها الناس لما علموا من صدقها أنها لا تريد جزاء ولا شكورا، لا تريد طمعا، لا تريد علوا في الأرض ولا فسادا، تحقن الدماء وترعى الأعراض وتصون عقيدة المسلمين وتذب عنها. فالناس أحب هذه الدعوة. الذي يجب على عموم المسلمين وطلاب العلم أن يحافظوا على هذا الخير، وأن يصونوا هذا العطاء، وأن يجلوا أهل العلم. من الذي أساء إلى طلاب العلم وشوه صورهم وحارب دعوتهم من؟ الحدادية، قاتلهم الله. ثم الأخص من الحدادية، قاتلهم الله، استعملوا قنوات التأثير من مواضع من مواطن مواقع التواصل حربا على السلفيين وحربا على أهل العلم وطلبة العلم. وإذا أردت أن تقتل فكرة فجفف أو اقتل شوه أصحابها، فكما هم يسعون لتشويه طلبة العلم فنحن نحبهم، نذب عنهم، ننتصر لهم بالحق، نعرف قدرهم وجهادهم ونعرف عطاءهم. يا أخي، من العيب وكل العيب أن يربى طلاب العلم على التنكر للخير. دعوة تملأ الدنيا، دعوة أينما حللت وجدت أنها قد سبقتك، دعوة مدارها على التوحيد، الحديث الذي لا يمل، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وكلما رفع أهل البدع قرنا قطع، وكلما راموا شراً تصدى طلاب العلم والدعاة إلى الله له. أما اليوم فقد وجدوا فسحة وبراحا، لا، لن يكون، لن يكون، كما كان شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادي، كلما تطاير أهل الشر وحاولوا الأذية بدعوته قام مغضبا وذاذ عن دعوته، ذاذ عن حياض السنة، ذاذ عن الحديث وأهله، يتكلم بالكلمة بين جبلين بعدم وجود إمكانيات تبلغ الآفاق، حتى أن إذاعة لندن تناولت دعوة الشيخ وانبهروا بها. كان الشيخ يحب طلابه ويذب عنهم، كان يشجع كل طالب علم ويدعو للأخذ عن، وكان الجميع يعرف للشيخ فضلا، حتى تنكر بعض الطلبة فأرادوا أن يصرعوا دعوة الشيخ فصرعوا، فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. من علامات التوفيق محبة علماء السنة. لماذا ضاع الشباب في فتنة بن هادي؟ لم يكن هذا الأصل قويا. لماذا سقط هؤلاء التبع الذين هم عميان؟ لأنهم لم يكونوا على قوة في محبة الحق ونصرته. أنا أخبرك الآن مكاشفة جهارا نهارا، إذا كنت اليوم ضعيفا في نصرة الحق، إن سلمت هذه المرة فلن تسلم في المرة القادمة. اليوم قد تكون نجوت هكذا، القادمة في الفتن لا تنجو. إذن كيف أنجو؟ بالثوابت، ثوابت. فالنفس الحدادي الآن يتهاوى، كم قد فعل هؤلاء بدعوتنا هنا، كم كم قد قالوا وفعلوا وكذبوا وحاربوا كم. وكنا ندرك قديما لو تذكرون أنهم حدادية، قلت هذا أو لا؟ قلتها أو ما قلته؟ أنهم حدادية. الآن صاروا في مرتبة أعلى أو أسفل، ما هي؟ الأخص من الحدادية. ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. يأتي زمان على أمتي يغربل الناس غربلة، هذه الغربلة الآن. أعرف بعضهم جاهل لا يستطيع أن يعرب قام زيد، الآن رأس، والله موضوع رأس غريب هذا، مجالس ومربيع وبكبكة وكذا، معلش هذه الألفاظ يستخدمها العلماء. شيخنا كان يذكر بعض العبارات من كلام اليمنيين، فلا تجدوا في أنفسكم شيئا، طيب يذكر في كلام قومه يعني. عبد الرحمن بن سعدي عنده كلام في خطاباته كلام أهل نجد، الشنقيطي في تفسير أضواء البيان كلام عادي من كلام الناس. فهو فجأة وجد نفسه إيش؟ رأسا. فطلاب رياسات، وأسرع طريق للوصول إلى الرياسة خذ طالب علم منزل فيه الليل والنهار، وخذ هذا المقال وألصقه نسخ لصق، وكتبه أبو فلان، ماذا يكتب جماعته تحت؟ ما شاء الله مقال رائع، نصرك الله. هذا هو بتلقى هذا خلاص طار ولما يريش. فمساكين هؤلاء نحب هدايتهم لكنهم اختاروا لأنفسهم الشقاء. فيا أهل السنة انبروا لدعوتكم، حافظوا عليها، واقرأ في أصول أهل السنة ستجد، ومن أصولهم ومن أصولهم ومن أصولهم محبة العلماء، الله، ونصرتهم وموالاتهم والثقة بأحكامهم. هل كان الإمام أحمد يصارع من أهل السنة؟ أجيبه. يحيى بن معين يصارع؟ أبدا. عبد الرحمن بن مهدي يصارع؟ لا. شيخ الإسلام ابن تيمية يصارع أهل السنة؟ لا. اليوم الصراع، ويكذب شيخنا الربيع، يا كذاب تكذب من أجل أن يستمروا في المعركة، إذ لو طعنوا في العلامة ربيع كشفوا. الآن أحمد بازمول الولد هذا صدع رؤوسنا، علمني حامل إيش يقول يا جماعة، علمني إمام الجرح والتعديل، علمني إمام الجرح والتعديل، علمني إمام الجرح، ما شاء الله علمك والله. ثم نكس على عقبيه من أجل أن تدرك أن بعضهم يتسلق على الصلة بالعلامة ربيع. أسامة بن عطايا لن تجد أحمق منه، فتش فتش فتش في الدواوين، فتش في الكتب، لن تجد. كذلك يحاول أن يخادع بالصلة بالعلامة ربيع. خطورة الحدادية أنهم يحومون حول العلامة ربيع، هذه خطورتهم. جاءت فتنة محمد بن هادي سقط القناع، غير خلي نشدوه شوية، لا سقط، غردوه يا جماعة، سقط سقط. فيا لله العجب، حكمة الله. فإذا بهم سقطوا جميعا، وراء نصرة رجل فرق بين السلفيين شدر مدر، وراء نصرة رجل يستخف بالعلماء ويتنقص أحكامه. سقطوا وراء رجل يقذف مسلما في بيت من بيوت الله. بعض الشباب لما أقول فرق بين السلفيين يظنه أمرا سهل. العلامة مقبل الوادي سئل: ما سبب حكمكم على عبد الرحمن عبد الخالق بأنه مبتدع؟ سؤال تمام ولا مو تمام؟ هذا السؤال موجود. هل تعلم جواب الشيخ؟ سبب حكمنا على عبد الرحمن عبد الخالق بأنه مبتدع لأنه فرق بين السلفيين. من جاء يفرق بين السلفيين مبتدع، بين السلفيين قطعهم في الدنيا كلها، هذا محمد بن هادي. وعبد الرحمن بن مهدي، العفو، عبد الرحمن عبد الخالق فرق بين السلفيين. السؤال عندك، قم أنت. عبد الرحمن عبد الخالق المصري المقيم في الكويت، ما أدري توفي هو، فرق بين السلفيين بأفكاره أو بالدينار الكويتي؟ سؤال كبير، شوف أكبر من هذا المسجد. انظر انظر، واحد، ما فيش واحد، واحد. اللهم حوالينا لا علينا. إما أنه فرق بأفكاره وإما أنه فرق بالدينار الكويتي. واحد عنده جواب، ما عندك جواب؟ أحسنت، تفضل، وهذا جميل منك، لا تريد أن تقفو ما ليس لك به علم، جزاك الله خيرا، تربية جميلة. نعم قم، لأنك ممكن تقول هكذا بالدينار الكويتي أجبت وأصابت، أحسنت، أعطيه كيسا. أيوة، وهذا أعطيه كيسين لأنه ما أراد أن يجيب إلا بعلم. ما أحسن هذا، طيب، هذا طيب. نعم، إذا سألت كيف فرق بالدينار الكويتي، هذا الآن أيضا موجود في دينار كويتي في تلك المدة. والآن ربما بأشياء أخرى، ما في داعي الآن، هناك تفريق، الجماعة تشتغل، هناك شغل يا جماعة. كيف نفرق بين السلفيين؟ كيف نصير بعضهم عدوا لبعض؟ كيف نرفع شخصا ونضع آخر؟ ولذلك عندهم من المكر ما يذهل. طلاب الشيخ مقبل حوله وهم من أبرز الطلاب، كيف كان يعيش الطلاب في دماج؟ كلكم تعرفون أو ما تعرفون، كانوا يعيشون حياة بسيطة ضعيفة من المتاع الدنيوي. ماذا فعل عبد الرحمن عبد الخالق وجمعية إحياء الثرات؟ أرسلوا لنا كشفا فيه أسماء الطلاب، فيأتيك مثلا 500 دينار كويتي لكل طالب، 500 دينار كويتي تشتري صمعة كلها، يعني بالفارق، أقصد فارق العملة يعني. طيب من أخذ 500 دينار الكويتي هذه؟ يراجي في الشهر الثاني ولا لا؟ ممكن حتى ملقم له في الطريق، يعني بينتظر الشهر الثاني والشهر الثالث، ويأتي الظرف في وقته. الدنيا منظمة، فلا يزالون يأخذون الدينار الكويتي حتى صاروا بوقاً من أبواك الباطل. هذه طريقة خبيثة. ولذلك طالب العلم يا جماعة، طالب العلم مستهدف، سيما من أجر الله على يديه خيراً، مستهدف بأي طريق حتى يسعى في تضييع دعوته. لذلك وطنوا أنفسكم على أن هناك غربلة، وعلى أن هناك أعداء، وأن بعض الأعداء ربما من أقرب الناس إليك. فوطن نفسك على جفاء من كان محباً أو يتظاهر بالمحبة، وطن نفسك على بعد من تظنه أقرب الناس إليك. قال صالح للشيخ وفقه الله، كلمة طيبة، قال: كان لي أصدقاء، كان لي أصدقاء، فكلما تقادم بي الزمن والعلم والدعوة نقص الأصدقاء حتى صرت الآن بلا أصدقاء. وأعيش وقتي بين الكتب. تمام هكذا؟ خائف أنت ألا يكون لك أصدقاء؟ خائف؟ مش خائف. أين الوفاء لأصدقائك؟ الله يهديك. طيب ما مفهوم هذه الكلمة؟ مفهومها أن الحق يكبر في قلبك، العلم يكبر في قلبك، الهدى يكبر في قلبك، الأنس بالله بكلامه، الأنس بأحاديث رسول الله، الأنس بالدعوة، الأنس بكلام العلماء يأخذ مجامع قلبك. وطريق العلم طريق طويل، لا يبقى صديقا إلا من كان حبه لله وفي الله، سيتساقطون خلال الطريق. ولذلك تجد من سيرة بعض العلماء أن من بقي معه ودوداً شخص عادي أحب هذا العالم بصدق. من تربية الأخص من الحدادية والحدادية ما تركوا صحبة، سجل عليه سجل، يدخل إلى داره ويأكل من طعامه والمسجل يشتغل. وبعضهم يقول: أستأذن أحتاج إلى الحمام من أجل أن يعدل الله. بالله هادم ملتزمين ومستقيمين، هؤلاء يحتاجوا أن يؤدبوا بالصياط. نعم، ما أدري ما تقول، إيش قلت؟ هم لم يتربوا لا سلفية ولا خلفية، هذا صنف غريب، لأن عند العامة الذين تربوا في محضن بيت فيه رجولة وفي شامة والله ما يفعلها أبداً، وتعطي أموال لا، وتعطي إغراء بأي شيء لا، ما تربيت على هذا. أنا رجل وهو لحيته تملأ صدره والإزار صافي الساقين ويسجل ويستأذن للحمام كي يعدل الجهاز، كوارث. اللهم أرحنا منهم وأرح هذه البلاد الجميلة الطيبة من هذه الأوصاف القذرة. وقد قلنا قديما لو يذكر بعضكم مناخ عافٍ. لما قلت هذه الكلمة في محاضرة قامت الدنيا: كيف يقول مناخ عافٍ؟ كيف يقول مناخ عافٍ؟ أنا قصرت في العبارة، هو أنت فعلى كل حال أنصح الإخوة جميعا أن يأخذوا بقوة، يا يحيى خذ الكتابة بقوة، والحب للدعوة السلفية يقتضي نصرتها ويقتضي محبة أهلها، ويقتضي أيضا أن نحرص على التوحيد لأن هو قوتها، توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن نرجع إلى سابق العهد من نشر الخير وبثه، وأن نتعاون جميعا على البر والتقوى. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. يقول: ظهرت فتنة فئة تطعن في العلماء وتصفهم بالإرجاء، ويتترسون خلف العلام الشيخ الفوزان ويدعون السلفية، كذابون. وهذه الفتنة لم تظهر الآن، من مدة ومن زمن رموا العلامة الألباني بالإرجاء، فقال ابن عثيمين: إما أنهم لا يعرفون الألباني، وإما أنهم لا يعرفون الإرجاء. كذبة. وأكثر هؤلاء الطاعنون هم ممن ينحون منحى الخوارج التكفيريين، فإذا رجع بهم أهل السنة إلى أصول أهل السنة، ومن جملتها السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وألا ننازع الأمر أهله، رجعوا بهم إلى الأصول السلفية في مجانبة الفتن، فإنهم يفزعون إلى الإرجاء ويقصدون به مداهنة السلطان. أما فيما يتعلق بباب الإيمان فصدرت بعض العبارات من بعض من ينتسب إلى المنهج السلفي زورا، كعلي الحلبي مثلا، فتصدى له اللجنة الدائمة وحذروا من كتبه رغم استماتته في الدفاع عن نفسه وعن كتبه، ثم تجلت الحقيقة بأن الرجل ليس مؤصل تأصيلا علميا صحيحا. فلا تخف من هؤلاء، ففتنتهم قديمة، والعلامة الفوزان يسير على قاعدة سد الذرائع، ويخاف في باب الإيمان أن يهمل أمر العمل، وأن يقلل من قيمته، إذ هو من مسمى الإيمان. كما تعلمون أن الإيمان شرعا هو اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، ومن أصوله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نريد منكم نصيحة للشباب الذين يعزفون عن الإمامة والخطابة مع القدرة على ذلك والتوكل على الله في هذه المسائل. نصحنا مرارا، وأحسب أن هناك مقطع صوتي في حث إخواننا على الخطابة المتأهلين، وحثهم على الإمامة: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، حتى قال أكبرهم سنا. فينبغي لمن تأهل للإمامة ألا يولي الدبر ولا يتخلف عن مضمار الخير. قد تأثم إذا كنت أنت قادر على الإمامة وأقرأ القوم ويصلي بالناس من ليس كذلك. استعن بالله واحتسب الأجر وسيجعل الله لك الخير الكثير. صاحب الكبيرة الذي شاء الله أن يعذبه، هل يأخذ كتابه بيمينه أم بشماله؟ لا علم لي بهذا، والذي أعلم أن صاحب الكبيرة أمره بعد الحساب، بعد أن يوضع الميزان وينظر في الحسنات والسيئات، فيكون صاحب كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إما أن يعذبه الله ثم يصير إلى الجنة بالشفاعة، ولأن معه أصل التوحيد، وإما أن يعفو الله عنه ويتجاوز. فالأمر لله جل في علا، فهل يأخذ كتابه بيمينه عند تطاير الصحف؟ لا أدري. من رفع أصابع قدميه عن الأرض أثناء السجود في الصلاة تبطل صلاته؟ أجل، فإن تمكين السبع أعضاء هذه صفة السجود، فإذا كان متعمداً قاصداً دون ضرورة أو حاجة ملحة يبطل السجود ولو كان يفعل يسيراً. حكم من تعلم القرآن من شخص يحب السنة ولكن يأخذ من لحيته، يناصحه، وإذا كان محباً صادقاً للسنة لأطلق لحيته، فيه ضعف محبة السنة ظاهر، ثم الأخذ من اللحية يجر إلى التهاون في أمور عدة. والمعصية المصاحبة للمرء في أوقاته يعظم أثرها ويقبح، لأنه ليست معصية عابرة، هذه تظل في وجهك طالما أنت آخذ من لحيتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعفوا اللحى وفروا اللحى خالفوا المشركين. وكانت له لحية كثة تملأ صدره، كذا الصحابة، كذا الأنبياء. ثم أيضا هي من أوصاف الرجولة وفرة اللحى، وكان من قسم عائشة من المؤمنين والذي زين الرجال باللحى، فاللحية زينة وشرف. ما أدري لماذا يأخذ منها مع دعوة أنه محب للسنة. أخاف عليك أن تتأثر به لما علم من تأثر الطالب بشيخه، التمس شيخا آخر واطلب السلام لدينك. شخص يعاني من مرض القولون، نصحني بعض الأشخاص بشراب حاد من جرة فخ. شراب حاد؟ الشراب إيش يا أخي؟ من جرة فخار وتنقع بها قطعة فضة، ما حكم شرب هذا المنقوع؟ على كل حال، المعدن الفضة، القاعدة في باب التداوي: تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم، وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. وكثير من الأدوية تخضع للتجربة والمشاهدة وحصول النفع. ما أدري كلمة شرابش حاد ولا إيش هو هذا؟ بشراب ماء في جرة فخار وتنقع بها قطعة فضة. إذا ثبت النفع فذاك، على أن كثيرا من هؤلاء الواصفين للعلاجات ليسوا بمهرة، وبعضهم دجاجلة، وأخاف أن هذا المعدن قد يعتقد شيء. لا أنصح بالتداوي بمثل هذا. مكتب الضمان الاجتماعي يصدر بطاقات تأمين صحي، فهل يحق أن نقبل عليها؟ التأمين التجاري محرم، وهو ضرب من القمار والميسر. قد يؤخذ منك المال ولا يحصل لك ولا لأهلك مرض، فتفوز شركة التأمين، وقد تعقد معهم عقد تأمين صحي، وينتابك من الأمراض والأسقام ما يفقر خزانتهم، وهم ملزمون بإعطائك المال بناء على العقد المبرم. والقاعدة: إذا صار الأمر بين أن تكون غانما أو غارما فهذا قمار وميسر، أما إذا صار الأمر إما أن تكون غانما أو سالما فهذا حلال. ينظر في شروط العقد. ما حكم من يسلم على المبتدعة كالصوفية ودعاة البدع على المنابر ولم ينصحهم لقرابة النسب؟ ما يجوز له ويعتبر آثما ساكتا عن الأمر بالحق. المبتدعة سيما الدعاة الواجب هجرانهم وترك السلام وبيان أحوالهم وترك مجالستهم، هذا بإجماع السلف، عقد الإجماع السلف على هذا وتداوله الأئمة في كتب العقائد. هذا متساهل متهاون في أصل الوراء الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله أكمل ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأنت يجب أن تتقي الله، تناصح هؤلاء وتحرص على هدايتهم، فإن أبوا وعاندوا فاهجرهم ولا كرامة، سيما وهم دعاة. إذا تصدق بأضحية هل تجزي على المتصدق عليه؟ أي هل تكون مجزئة له وأنها أضحية باسمه؟ لا، أنت بالنسبة للأضحية ينبغي التضحية على الأحياء أولا، إلا إذا أوصى الميت فتكون من ثلث الوصية من ماله. أما ما يفعله الكثيرون اليوم يضحون على الأموات، ولست بحاجة لهذا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أضجع أضحيته وأراد أن يذبح ماذا يقول؟ هذا عني أكمل وعمن لم يضحي من أمتي. فكل من لم يضحي ضحى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: بعض الناس يتصدق بالأضاحي وبعض الشباب مرتبه ضعيف، هل يجوز أن يأخذ أضحية؟ لا يتطلب هذا، هو لا يتطلب ويسأل الناس، لأن الأضحية على القادر، وقد جرى خلاف في استحبابها ووجوبها. الجمهور على الاستحباب، وجماعة من أهل العلم المحققين يرون أنها واجبة على القادر. فأنت إذا لم تستطع على أن تضحي فلا تتعرض للسؤال وذل السؤال. بقي ما إذا لو أهديت لك فلا بأس بقبولها، سيما ممن لا يتبع ما أنفق مناً ولا أذى. هل العمل في الصيدلية لبيع الدواء جائز أو غير جائز؟ مع التوضيح، جائز لأنه في الأصل أنه مباح أن يتداوى الناس وأن يتعاطوا أسباب الشفاء. يبقى معنا إذا تحققت أو غلب على الظن أن هذا الدواء من مكوناته ما هو محرم، لا يجوز لك أن تبيع، ولو أمر صاحب الصيدلية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كيف نتعامل مع السلف الذي يماشي جماعة محمد بن هادي، وإذا نصح يقول عندي ضعف في الهجر، وللعلم هو يخالطهم؟ عندك ضعف في العلم، وضعف في السنة، وضعف في الولاء والبراء، إذ لو كان القلب قويا لهانت هذه الأمور من أجل الله. أنا أسألكم، أليس ثمة من هجر أباه من أجل الحق؟ أجيبوا، مثل من؟ الهجر إذا كان لله فهو من أعظم الأعمال الصالحة، ليس لنفسك وليس وراء هواك، من أجل أنهم يناصرون باطلا يغدو ويروح وراءه، هذا معهم وبوق من أبواقهم. وإن تلطف بك وادعى أنه ليس منهم، وإن كنت يا فلان لو ما تكن عند امرئ من هل أعلم أهل الأرض وما معنى على هديهم عظيمة، أما أنهم علماء ونحن طلبة علم. اللحيدان، سبحان الله، حفظ الله العلامة ربيعا من كل سوء ومكروه، وحفظ الله العلامة الفوزان من كل سوء ومكروه، ورحم الله العلامة صالحا اللحيدان وغفر له. أنا إمام في أحد المساجد، وفي الغالب إذا كان هناك جنازة تفوتني صلاة الجنازة ودفن الميت وتعزية أهل الميت، فهل أذهب إلى البيت لتعزية أهل الميت؟ ولا يخفى عليكم حال المأتم في بلادنا، عزي لا بأس، تذهب تعزي دقيقة دقيقتين، ولست بحاجة أن تجلس عندهم ولا أن تطعم عندهم. كنا نعد الجلوس والطعام عند أهل الميت من النياحة. ما حكم تركي للخطبة الجمعة أو جمعتين لأجل الرحلة لطلب العلم ويخطب في مكاني شخص مخالف؟ لا، أعوذ بالله، أي علم تطلبه وأنت تركت وراءك المجرمون؟ كيف تترك العلم، تترك المنبر الذي يبلغ دين الله، ما أن تأتي من الرحلة في طلب العلم إلا قام عليك الناس فصار هو مشعل هدى وأنت مجرم لأنه غيره عليك؟ لا، ابقى حيث مكنك الله من هذا الخير والنفع، وإذا أردت أن ترحل فلينيبك أخ على عقيدة صحيحة ومنهج قويم. هل للقاتل عمدا توبة وأهل المقتول تنازلوا والسبب الذي قتل لأجله لا يعذره ليس على الحق وأراد التوبة؟ نعم، القاتل له توبة ولو عمدا، لأنه يرتبط بالقاتل ثلاث حقوق: حق الله وقد تاب، وحق أولياء الدم وقد عفوا. يبقى حق من؟ المقتول. هذا قال العلماء المحققون، وإلا المسألة فيها خلاف، أن الله جل في علا إن صدق في توبته يرضي عنه الذي قتله. تقطرت بعض قطرات البول على سراويل فمسح عليه بالماء وصليت، فهل فعلي صحيح؟ لا غلط، ينبغي أن تسكب عليه الماء، مسح الماء لا يجزي، تسكب عليه الماء، فأمرت بذنوب من ماء فأهرق عليه، تطهير البول بالماء. يبقى معنا المذي، هذا ينضح عليه الماء، وإذا كان يابسا فيفرك، أما البول فيغسل. سؤال من الشبكة: هل تجب الأضحية على من له راتب إذا كان قادرا وراتبه مجزئ؟ إن كان راتبه يجزئ، أما إذا كان الراتب ضعيفا لو اشترى أضحية ربما أضر بأهله، ولربما أضر بحاجياتهم الضرورية، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، فأنا بحكم العادة أكف ثوبي حتى في الصلاة، فهل علي شيء؟ أنصحك بأن لا تكف الثوب سواء كان يدين أو بنطلونا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فمن العلماء من يرى أن النهي مطلقا في الصلاة وفي غيرها، ومنهم من يرى أنه إذا كفت ثوبا لأجل الصلاة، لذلك قال البخاري: باب النهي عن كفت الثوب لأجل الصلاة. فأنت الأحوط لك إذا جئت إلى المسجد وكان الثوب مكفوتا فلتصلحه ولا تدعه هكذا، لوجود النهي عن ذلك، ولوجود أيضا تعميم النهي في الصلاة وفي غيرها. ما حكم التجارة بالدولار عن طريق حوالات مصرفية؟ التجارة بالدولار في السوق السوداء جائزة إذا كان بالتقابض يدا بيد، لأن الدولار وما في حكمه يعتبر صنفا ربويا، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. ولكن إذا ما يصنعه بعضهم من عدم التقابض، أو ما يصنعه بعضهم من أخذ الدولارات ثم بيعها في السوق السوداء بأسعار مجحفة، كل هذا لا ينبغي. الواجب أن تكون المتاجرة بالدولار على سبيل الربح لا على سبيل إفساد السوق الذي هو السوق السوداء، فإن بعضهم ربما يضر بالتجار وأيضا يجر الناس إلى الاحتيال في مسألة بيع الدولار. أحيانا الدولة تفتح في العملة أو شراء العملة، فإذا بكثير منهم لا يكون شراءه للانتفاع بها، وإنما شراءه لضرب السوق سوق السودة، فيرفعون في الأسعار وقد ينزلون. لذلك الواجب على من تعامل بالدولار على أن يكون ليس على جهة الإضرار بالآخرين، وأن يكون على شرطه وهو التقابض. ما أخطاء الداعي نبيل العوضي القصاص؟ هو قصاص كما قد ذكرت، من جماعة سلمان العودة وعائض القرني، ونفسه سروري على طريقة التهييج على الحكام، ويلبسون لكل حالة لبوسها، فهذا منحرف للأسف كويتي، أظنه وأحسب أنه ممن هيج على الثورات، فكان بسببهم أن أريقت دماء المسلمين وضياع بلدانهم. ما حكم لباس العباء الملون البرتقالي بنفسجي مع النقاب الكامل؟ الظاهر أن هذه الألوان براقة وملفتة للنظر وفيها فتنة لا ينبغي. أجل ليس هناك دليل على أن العباية لابد أن تكون سوداء؟ لا، تلبس المرأة ما يلبس عادة في بلدها، شريطة أن لا يكون براقا به زينة تلفت النظر. ما حكم حلق ما يسمى بالمدرجة؟ مدرجة شنو هذه؟ هو قزع ليس بقزع، لأن القزع بارك الله فيكم أن يحلق بعض الشعر ويترك يحلق، هكذا الحديث، أحلقه كله أو اتركه كله، لكن هذا ظاهر، فأن به تشبها بالكفار، به تشبه، ومن تشبه بقوم فإنه منهم. هل يعرف في حلاقات المسلمين هذا النوع؟ عجيب، ما يعرف، يحلق الناس شعورهم على نحو معروف بينهم، ليس فيه تشبه، لكن على ما وصف أخونا هذا يتدرج في درجات الحلاقة، يعني مثلا يجعل الفوق 4 شوية 3 بعدين 2 1. وهل يبدو ظاهر يا خيري هذا التدرج؟ أو يبدو ظاهر أيضا، يعني نوع من التشبه. ننصح إخواننا بترك هذه الأشياء وأن يعتزوا بدينهم وهويتهم، هم يحتقرونك ولا تعد شيئا عندهم أبدا، وأنت تلتمس هديا ولباسا وحلاقة على نحو ما عليه إخوان القردة والخنازير. كم يكون المرء ذليلا إذا كان تابعا لعدوه. ما هو الحكم الشرعي أو التفصيل في مسألة المكث في العزاء، خاصة إذا كانوا من الأقارب، لأنه إذا لم نذهب إليهم قد تحدث قطيعة بيننا؟ هو الحداد على الميت 3 أيام، إلا على زوج 14 أشهر، كما قالت أم عطية الأنصارية. وأنت إذا كنت في مأتم أقاربك، إذا كان المقصود التسلية للمصاب ونصيحته، وقد يكون في وجودك أيضا دفع منكر لهيبتك لمكانتك، يعني بعض إخواننا إذا وجد لم يحصل نياحة ولا لطم، ولم يسمع أصوات النساء في وجوده، لم تقام خيمة، هذا له أثر في إنكار المنكر، فهو يحاول أن يدفع الكراسي والجلسات ويقلل الشر. أما هو جالس معهم يتجاذبون أطراف الحديث ويأكل ويشرب بينهم في خيمة أو على الكراسي والإضاءة، فهذا مشارك في الإثم. المهم، هذا ينبني على مدى أثر الأخ في الدفع أو في دفع المنكر مع لزومه السنة، فيعلم من حاله أنه ليس جالسا إنما منكرا. طيب هذا يقول المدرجة ذكر الشنقيطي الأمين ومحمد بن رهيم على الشيخ أنه من القزع وبه أفتت اللجنة الدائمة. على كل حال هذا طيب وفائدة لو تحقق من ذلك. أنا أخذت ظاهر الحديث أحلقه كله أكمل أو أتركه كله، ففيه حلق، فيه حلق البعض وتركه البعض. حبذا أننا نطلع على الفتوى لو أمكن الآن. طيب هيا محمد عسكر موجودة، قرأتها؟ كيف صورة السؤال؟ هو أنت الكاتب؟ إحنا اللي سألنا أطلع هو الكاتب، نريد واحد آخر يا خيري يدعم هذه الورقة أو مثلك لا يحتاج. شنو يا عبد القادر إيش عندك؟ شوف لنا السؤال يا طيب، لعل فيه ذكر الحلق. في حد يقدر يطلع على المعلومة هذه؟ طيب ابحث هنا من باب الفائدة، لا عدم تثبيت أخينا خيري لا، لكن من باب الفائدة في السؤال. أيهما أفضل، الجهاد في سبيل الله أم طلب العلم؟ طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله. ثم بارك الله فيك، طلب العلم أحوج ما تكون إليه الأمة، فالمقاتلون في ساعات في ساحات الوغى كثير، لكن أين العلماء الذين يفتون بأن هذا جهاد أو ليس بجهاد؟ فالعلماء حكام على المجاهدين، يحتاجون إليهم، يبصرونهم بأحكام القتال، يبصرونهم بآدابه، يبصرونهم بصوره التي توجد يكون فرضا كيف. يقول بارك